أقسام المياه، ما الذي يصح به الطهارة وما الذي لا يصح به الطهارة؟ ما الذي نستفيد منه في غير العبادات وما الذي لا يصلح لشيء؟ أقسام المياه هي التي ذكرها الشيخ في هذه الثلاثة أبيات، ورأينا على إيجازها ثلاثة أبيات سهلة للحفظ، يعني بإمكان أي إنسان يكررها، حتى المرأة في البيت في أثناء يعني أعمال المنزلية تكرر هذه الأبيات فتحفظها بإذن الله تعالى، وتلقنها وتعلمها إلى أولادها الصغار، يعني حتى من باب يعني تعودهم على طلاقة اللسان والأدب وإلى آخره. نعم. إذن بدأ الشيخ رحمه الله فقال: وتحصل الطهارة بماء. هنا الشيخ ننظر إلى دقة ألفاظه وإلى عباراته رحمه الله، قال وتحصل الطهارة، أي يتحصل الإنسان على حكم الطهارة بماء. وانظروا إلى كلمة الطهارة، جاءت مطلقة عامة. إذن نستفيد من هذا الإطلاق أن كل طهارة لا تكون إلا بماء. طبعا يستثنى من ذلك كما سيمر معنا الاستجمار والتيمم لفاقد الماء أو للمريض، هذه أعذار خاصة سنتكلم عنها إن شاء الله. أما الطهارة هكذا لا تحصل إلا بما. ولما قال الشيخ رحمه الله الطهارة، المقصود بها الطهارة في جسمك، الطهارة في بدنك، الطهارة في ثوبك، الطهارة من النجس، الطهارة من الحدث، كل طهارة يشترط في تحصيلها الماء. رأينا بهذه الكلمة فهمنا كلها المعاني هذه من إطلاقه رحمه الله. فقال وتحصل الطهارة بما، بمعنى أنه إذا كان الإنسان جسده عليه نجاسة لا تزال تلك النجاسة إلا بماء، يستثنى من ذلك مسألة الاستجمار كما ستمر معنا. إذا كان الإنسان على ثوبه نجاسة كذلك لا يتحصل له حكم طهارة ذلك الثوب إلا بالماء. إذا كان الإنسان محدثا سواء حدثا أكبر أو حدثا أصغر لا يتحصل على طهارة ولا يحصل له حكم الطهارة إلا بماء، يستثنى من ذلك التيمم لمن كان واجبا عليه التيمم فاقدا للماء أو مريضا. نعم. إذن كل أحكام الطهارة تنتقل أو يتحصل عليها المكلف بالماء، وغير المكلف كذلك الصبيان ثيابه تكون نجسة، يعني لا تطهر ثيابه إلا بماء، بمعنى الإنسان إذا كان ابنه يعني ثوبه نجس أو هو حامل لنجاسة، فإن كان الابن غير مكلف لصغر إلى آخره ولكن في ذات الوقت لا يمكنه أن يحمله على عاتقه أو أن يركب الولد مثلا على ظهره وهو بهذه النجاسة في أثناء الصلاة وجب أن يزيله ويزيحه سريعا. نعم، سنتكلم على هذا إن شاء الله. إذن قال وتحصل الطهارة بما، إذن الآن أصبح عندنا القاعدة الأولى أن الطهارة لا يمكن أن يتحصل عليها الإنسان إلا إذا استعمل ماء، واضح؟ نعم، غير الماء لا يأتيك بحكم الطهارة. ولكن أي نوع من المياه؟ وما هو الماء الذي، هل كل ماء يمكن أن يعني نتحصل به على حكم الطهارة؟ لا. قال وتحصل الطهارة بماء، ما شرط هذا الماء؟ قال من التغير بشيء سليما. إذن الماء الذي تتحصل به على حكم الطهارة لابد ويشترط أن يكون هذا الماء سليما من أي تغير، سليما من أي تغير، في استثناء لهذه المسألة سيذكره الشيخ بعدين. أما ابتداء فالأصل في الماء الذي تتحصل به على حكم الطهارة أن لا يكون متغيرا، لذلك هو أطلق كذلك الشيخنا وهذا من فقهه ومن يعني فصاحته وبلاغته، قال من التغير بشيء أي شيء يغير الماء يحول حكمه، وهذا الماء لم يعد صالحا لأن تستعمله في الطهارة التي يقصد بها العبادات. لا يمكنك أن تستعمل ماء قد تغير بشيء، لذلك قال من التغير بشيء سليما، لابد أن يكون سليما سالما من أي تغير بأي شيء. طيب، ما المقصود بالتغير؟ ما الذي يتغير في الماء؟ تتغير أحد أوصافه، إما لونه أو طعمه أو رائحته. إذا تغير طعم الماء أو لونه أو رائحته بشيء فهذا الماء لم يعد صالحا لأن تتطهر به في عباداتك، لم يعد صالحا. إذا تغير الماء بأي شيء لم يعد صالحا. طيب، ولكن الأشياء، في أشياء جيدة وفي أشياء غير جيدة، في أشياء طاهرة في أشياء نجسة. أشار لذلك الشيخ فقال إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صالح. إذن ميز، وهذا هو الترتيب. إذن الماء الذي هو غير متغير بأي شيء هذا الذي يسمى ماء طهورا أو ماء مطلقا، ماء طهورا أو ماء مطلقا سيسميه فيما بعد. الماء الذي تغير بنجس صار ماء، صار اسمه ماء ماذا؟ نجس. صار اسمه ماء نجس. طيب، الماء النجس إذا تغير طبعا أحد أوصافه بنجاسة، إذا تغير الماء تغير في الماء أحد أوصافه بنجاسة، قلنا يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بنجاسة، ماذا نفعل بهذا الماء؟ قال إذا تغير بنجس طرح، طرح لا يستعمل لأي شيء هذا الماء. ولكن متأخر المالكية وغيرهم أفتوا بأن هذا الماء النجس يمكن استعماله في سقي الأشجار، يمكن استعماله في سقي الأشجار، وما نبت من تلك الأشجار من فواكه أو خضار أو غيرها جاز أكله ولا حرج في ذلك. الماء النجس الذي قال فيه الشيخ إذا تغير بنجس طرح، أي لا يستعمل في أي شيء، يرمى، هذا قال في أهل العلم أنه يجوز أن يستعمل في يعني سقي الأشجار والنباتات إلى آخره. قال إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح. أما إذا تغير الماء بشيء طاهر أو طاهر، أي إذا تغير الماء بشيء طاهر فإنه يصلح للعادات، أو طاهر لعادة قد صلح. إذن الماء الذي تغير بشيء من الطاهرات يصلح للعادات لا للعبادات، يصلح للعادات لا للعبادات. الطاهرات كثيرة لا حصر لها، يعني الطاهرات كل شيء طاهر إلا ما ورد الدليل أنه نجس، كل شيء. يعني إذا جاء إنسان وقال لك هالأمر هذا نجس أو هذا الشيء نجس، تقول له أعطيني الدليل، أعطيني الدليل أن هذا الشيء نجس، وإلا فإن الأصل في الأشياء الطهارة، أنه باقي على طهارته، إلا إذا ورد الدليل بأن هذا الشيء نجس. طبعا حتى لا نطيل في ذكر أنواع النجاسات وإلى آخره، وإن كان سيمر معنا بعضها في نواقض الوضوء، ولكن هي النجاسات يعني أكثر من ذلك. ولكن الأصل في الأشياء الطهارة أنه الطاهرات كثيرة جدا، الطاهرات كثيرة جدا ولا يمكن حصرها. مثال ذلك إنسان عنده ماء وضع فيه مثلا شيء من السكر أو إلى غيره، فالسكر طاهر، ولكن هذا الماء هل يمكن أنه يستعمل في العبادة؟ لا، هذا الماء صار صالحا للعادات، يمشي يطبخ به شيء آخر، يشربه إلى آخره، ولكن لا يتوضأ به ولا يزيل به نجاسة عن ثوب إلى آخره. إذن سواء كان هذا من المطعومات، كل المطعومات طاهرة، كل المطعومات طاهرة، فالمرق وكل المطعومات، لما نقول كل بمعنى كل المطعومات، لا يحل للإنسان أن يأكل نجسا، كل المطعومات طاهرة. إذا وقع شيء من المطعومات في ماء فتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته فصار هذا الماء غير صالح للعبادات وإنما يصلح للعادات. كذلك الآن في عندنا نحن نضع أحيانا، طبعا لما قلت قبل قليل أنه نضع السكر بمعنى أنه تضعه بيدك أو يسقط يعني فيه، المهم أنه الماء تغير، يعني تغير الماء بهذا الطاهر فيصبح هذا الماء غير صالح العبادات وإنما هو صالح للعادة، تستعمله فيما تشاء من العادات. هناك أخطاء تقوم بها ربات البيوت في المنازل، والخطأ هذا تقريبا شائع لدى الناس. هناك عندنا مطهرات الآن. طبعا لما نقول مطهرات ليس بالمعنى الشرعي وإنما بالمعنى اللغوي، فيصح أن نقول منظفات أفضل من مطهرات. هناك منظفات كمسحوق الغسيل وبعض السوائل الأخرى التي يعني توضع لغسيل الثياب أو لغسيل الأجسام أو للاغتسال. هذه طاهرة، هذه السوائل طاهرة ولكنها غير مطهرة، هي طاهرة. إذا وضعتها أختي في الله أمي، إذا وضعتها في الماء يمكنك تنظيف الثياب بهذا الماء، يمكنك تنظيف الثياب بهذا الماء، ولكن إذا كانت هناك ثياب نجسة تضعينها في هذا الماء فإنها لا تخرج طاهرة. تخرج نظيفة نعم، ولكنها لا تخرج طاهرة. وهذا الفهم المغلوط الذي عندنا، أننا نخلط ما بين النظيف والطاهر والوسخ والنجس، مع أن أحيانا يكون بينهما تباين، فأحيانا تكون الثياب وسخة ولكنها طاهرة. وسخة بمعنى كثياب مثلا الميكانيكي، أو ثياب مثلا إنسان جلس بها على التراب إلى آخره، تلوثت الثياب بأي شيء من الأشياء الطاهرة. هذه الثياب وإن كانت ملوثة فهي طاهرة، وأحيانا تكون الثياب في الظاهر نظيفة ولكنها نجسة. مثال ذلك، إنسان وقعت على ثيابه شيء من النجاسة مثلا، فلم يجد فأزالها عفوا بمثلا ماء الكلور الجافيل مثلا، أو أزالها بشيء من الطاهرات التي هي غير مطهرة، فتزال عين النجاسة. صحيح إنه الإنسان لما ينظر بعينه لا يرى نجاسة في الثوب، ولكن هل حكم النجاسة أزيل عن هذا الثوب؟ لا، بقي هذا الثوب نجسا لا يجوز الصلاة به. فهمنا؟ إذن لابد أن نفرق بين الطاهر والنظيف والوسخ والنجس. تقول لفلان ثيابك وسخة، ولكن لا تقول له ثيابك نجسة، وتقول له ثيابك نجسة وإن كانت نظيف، إذا علمت طبعا أنه أزال النجاسة بما ذكرنا. نعم، إذن تأتي ربات البيوت الآن وتضع هذه المسحوقات أو السوائل في الماء، ثم تضع الثياب كلها نجسة وغيرها. هذا الثوب الذي وضع وهو نجس هل صار طاهرا؟ لا، إلا إذا بعد أن تخرجه من ذلك الماء المخلوط ببعض الطاهرات أن تجعله في ماء مطلق، ماء غير متغير، ويخرج بعد ذلك هذا الثوب لا أثر للنجاسة فيه، والماء أيضا الذي وضع فيه يخرج كذلك لا أثر للنجاسة فيه. لذلك أسلم الأشياء في إزالة النجاسة، وهو ما ذكره، هذا الأمر طبعا ليس من عندنا إنما ذكره الشافعية وذكره بعض المالكية عندنا، وهو أنه الثياب النجسة قبل أن تضعها المرأة مع بقية الثياب الأخرى في هذا الماء الذي تضع فيه بعض الطاهرات، من المستحسن أن تضع هذا الثوب تحت الماء مثلا حتى يعني ينزل عليه الماء، ثم يخرج الماء من تحته طاهرا يزيل النجاسة بمرور عليه. ففي الماء قوة في جريانه لا توجد في ركوده، الماء الجاري له قوة كما ذكر الفقهاء، فهو يدفع النجاسة ويزيل، فهي تزيل أثر النجاسة من على هذه الثياب، ويخرج بعد ذلك الماء من تحت الثياب طاهرا لا أثر فيه للنجاسة. بإمكانها وقتها أن تضع تلك الثياب مع الثياب الأخرى وتغسلها في ذلك الماء الذي وضعت فيه من الطاهرات ما شاءت، وإن لم تشأ بعدين أن تضعه في ماء مطلق تخرج تلك الثياب نظيفة وطاهرة أيضا بإذن الله تعالى. لذلك هذا الخطأ الذي تقوم به ربات البيوت بوضع ثياب الأطفال خاصة النجسة مع ثياب الكبار في ماء واحد، ثم فيما بعد في ماء واحد تخلطه ببعض الطاهرات تخلطه ببعض الطاهرات فهذا من الأخطاء، وتخرج بعد ذلك هذه الثياب نجسة، لأن النجاسة قد تحللت في هذا الماء كله وانتقلت إلى بقية الثياب الأخرى. فلذلك لابد أن تنتبه ربات البيوت إلى مثل هذا الأمر. إذن قال الشيخ: أو طاهر لعادة قد صلح، أو طاهر لعادة قد صلح. قلنا أن الماء الذي خالطه بعض الطاهرات لا يصلح للعبادة، وإنما يصلح للعادات، بإمكان الإنسان أن يستعمله في أي ما شاء من العادات، ولكن لا يستعمله في العبادات وإن لم يجد غيره. يعني إنسان لا يجد من الماء إلا ماء مثلا فيه بعض الطاهرات، هل يتيمم أو يستعمل ذلك الماء؟ لا يتيمم ولا يستعمل ذلك الماء، لأن ذلك الماء لا يستعمل في العبادات. طيب، إذا كان تغيير الماء أو تغير الماء بشيء لا ينفك عنه، يعني حاجة موجودة دائما في الماء، موجودة دائما في الماء، لا يمكننا أن نزيحها أو أن نفصلها عن الماء، ما حكم ذلك الماء؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، والدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحدا بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.